إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنرحب بفضيلة الشيخ في منطقة حمام بالبرد قرية بوخروج، نتمنى أن يقضي إن شاء الله معنا وقتا ممتعا وأن يفيدنا ما أنزل الله عليه عز وجل من العلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما نبه إخواني أن الشيخ سيتفضل بإلقاء المحاضرة في باب محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه يعتذر عن إلقاء الأسئلة نظرا لضيق الوقت وانشغالات الشيخ حفظه الله تعالى. فبدون أن أطيل عليكم، يتفضل الشيخ عبد الغني الويزات، وهو غني عن التعليم، يتفضل مشكورا لإلقاء محاضرته، وبارك الله فيه وإليه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فحديثنا عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم حديث يضبط العواطف ويربط النفوس بالميزان القائم على العدل والإحسان، فكل ما يفعله المسلم ينبغي أن يكون منضبطا بالضوابط الشرعية، وأن يكون قائما على الأسس والقوائم والدعائم السنية السنية، وبطريقة كذلك شرعية لا غلو فيها ولا جفاء، لا إفراط فيها ولا تفريط، وخاصة وقد جاء في وقت أبدت تلك النفوس الشريرة وتلك الطبائع الخبيثة بأقلامها وأفلامها وعموم حركاتها وأعمالها التي تدل على ذلك الخبث المكنون في صدورهم والمدفون كذلك في نفوسهم، وما أخفوه أكبر وأخطر وأضر كذلك، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. لكن ينبغي للمسلم كذلك أن يكون في كل شيء يلتزم عمله ويلتزم هو نفسه عامله أيضا بشيء اسمه الحق، اسمه العدل، اسمه الصدق، اسمه كذلك الصلاح، هكذا. يعني ليس لا يبرر لك انحراف المنحرفين مقابلة انحرافهم بانحراف منك، ولا يسوغ لك رد الفعل أن يكون مثل الفعل. إذا كان أصل الفعل قبيحا فرد الفعل ينبغي أن يكون حسنا جميلا، لأن نحن بكل صراحة في الغضب والرضا، في العسر واليسر، في كل الأحوال ينبغي أن نلتزم بهذا المبدأ، مبدأ الطاعة تحقيقا وإعمالا وإيجادا وتحصيلا، ومبدأ المعصية تعطيلا وكذلك درءا وسدا للذرائع ونحو ذلك. ينبغي أن نلتزم بهذا المبدأ هكذا، لأن رأيتم ماذا حصل لكثير من الناس في هذه الأيام لما حصل منهم ما جعل الناس يعلقون على أفعالهم ولعلهم يستقبحون ذلك الفعل أكثر، لأنه صح. ربي سبحانه وتعالى في العقوبة فأمر بمعاقبة الظالم بمثل عمله صح، وحتى الرد يكون بمثل هذا إذا ظلمت أنت في نفسك، ولكن إن عفوت فذلك أفضل. لكن هؤلاء لا شك إن حتى الفعل تبدي له صراحة، تبدي شيء وهو إنك ما تحب ظلم الظالمين ولا عدوان الكفار، خاصة إذا سبوا الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ودين الإسلام وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو نحن نتجاوز عن أنفسنا، ولكن هؤلاء لابد أن نرد عليهم وأن ندافع عنهم، نرد على هؤلاء وندافع عن أولئك. لكن دائما الحمد لله جعل الله الحق به يرد الباطل. ما يرد الباطل بباطل يا إخوان، ما يرد الشيء السيء بسيء مثله، لا، لا يبرر لك ولا يسوّر، إنما يرد الباطل بالحق. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. هذا أصل ينبغي أن نلتزم به دائما وأبدا وفي كل الأحوال ولو عند الشدائد والأهوال صراحة. لذلك مسألة محبة النبي صلى الله عليه وسلم أردت أن نذكر، يعني حتى في محبته صلى الله عليه وسلم ينبغي أن نكون متبعين لا مبتدعين. لا تبرر لنا محبته أننا أن نبتدع باسم محبته وبدعوى محبته وبزعم محبته وبسوء فهمنا لمحبته نبتدع ونحدث أشياء ما أنزل الله بها من سلطان وما جاء بها القرآن، أو بل ما جاءت بها السنة والقرآن. لا يا إخوان، هذه المحبة نتقرب بها إلى الله كما سنبين في هذه الكلمات المختصرة. فقلت فأسميناها محبة النبي صلى الله عليه وسلم بين الاتباع والابتداع، لأنه في ناس أحبوه أو ادعوا محبته ولكن ابتدعوا باسم ذلك فأحدثوا الموارد وأحدثوا أعيادا وغلوا في ذلك ورفعوه أكثر من منزلته إلى غير ذلك مما فعلوا. غلط. النبي صلى الله عليه وسلم رد على هؤلاء ونهر وزجر هؤلاء وتبرأ من صنيع هؤلاء، فأمرهم أولا أن لا يغلوا فيه، لا تطروني كما من حديث عمر، لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله. وأمرهم كذلك أن لا يتخذوا يعني قبره عيدا إلى غير ذلك مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نحن حقا محبته في قلوبنا يعني صراحة ساكنة ومستوطنة، صراحة استوطنت النفوس هذه المحبة، الله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك، والله سبحانه وتعالى أمرنا بمحبته وجعل محبته من محبته سبحانه وتعالى. فلا يصدق في محبته لله من لم يكن متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، من لم يكن مبتديا مكتفيا ملتزما مؤتسيا به صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فإذا فلا شك أن الإنسان يدرك بأن المحبة هي ميل القلب. القلب إذا مال إلى شيء صراحة وتراه كذلك، وهذا فطرة يعني هكذا، فيستلذ يعني ويتلذذ بذلك الشيء، يتلذذ به، يجد فيه لذة هكذا صراحة، ويجد فيه استقرارا، وتراه نزاعا ميالا أي القلب إلى ذلك، فهذا يسعى في إدراك ذلك ومعرفة ذلك يعني، ويصل به إلى ما كل ما يوافقه ويستحسن، يعني يسعى القلب دائما وأبدا إلى تحقيق هذا المحبوب وبداية معرفته وتحقيقه وتحصيل والعمل بكل ما يوافق ذلك القلب، وما يعني كما يقول يستحسنه القلب ويرتضيه، نقول هذا يحبه الإنسان. فكل ما يوافقه إذن ويستحسنه القلب ويطمئن له ويسعى في سبيل تحقيقه وكل شيء، نقول هذا قلب يحب هذا الشيء لذا مال إليه. فميل قلب المسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ميلا صراحة يتجلى في الحقيقة في إصاره صلى الله عليه وسلم على كل محبوب من نفس ووالد وولد والناس أجمعين. أنت تعرف بأن كل المخلوقات ولو من أقرب الناس إليك نسبا أو سببا درجة يعني ومن أو منزلة، فهؤلاء قد يتفاوتون بحسب القرابة هكذا صراحة والمنزلة والدرجة هكذا، لكن تجعل محبة النبي صلى الله عليه وسلم فوق هؤلاء الناس جميعا. طبعا هكذا يعني من المخلوقات من الناس، فأحب الناس إليك وأحب العباد إليك هو النبي صلى الله عليه وسلم قبل نفسك أولا. ما في إنسان يحب شيء أكثر من نفسه، قبل نفسك وقبل والديك وقبل أولادك وقبل أزواجك وقبل أهليك وذويك وأقاربك وقبل مالك وكل ما تملك يعني وما شاء الله، وقبل والناس أجمعين. فلذلك كما قال الإمام النووي قال كلمة رائعة أو كلاما رائعا، قال وبالجملة فأصل المحبة الميل إلى ما يوافق ذلك المحب، يعني المحب نفسه يسعى إلى تحقيق وتحصيل ما يوافقه، ثم الميل قد يكون لما يستلذه الإنسان ويستحسنه كحسن الصورة ونحو ذلك كما يقولون. وحتى الطعام إذا استحسن الإنسان طعاما تراه يقبل على نوع ولعله يعرض عن نوع لأنه يحسن ويتلذذ وتميل نفسه إلى هذا، تشتهيه وتطيب نفسه كل شيء. فأي شيء يعني يحصل، وهذا الذي نجده في يعني من حيث كما يقولون معنى حبك الشيء، في معنى حبك الشيء وفي حب معنى ميلك، حتى أنه يوصل إلى أنه يهواه الإنسان، يصبح ذلك الشيء مما يهواه الإنسان ويوافق هواه. فإذا ولذلك نجد في الحقيقة هذا المعاني من كون الإنسان يسعى إلى يعني يستحسن ذلك ويتلذذ به ويطمئن له ويجد ميلا إليه إلى غير ذلك، ويفعل يعني ويستحسن في نفسه وإلى غير ذلك من مظاهر وصور هذه تكمن وتجتمع في النبي صلى الله عليه وسلم. كل معاني المحبة يعني صراحة بصورها ومظاهرها وأشكالها وأجزائها تجدها كذلك في النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للمرء المؤمن. إذا محبة الناس للرسول صلى الله عليه وسلم محبة صادقة، محبة خالصة، محبة نابعة من القلب الخالص أو الصادق، هكذا يدركها الإنسان، مش آنية وظرفية ولا نسبية ولا تلقائية ولا شيء، لا لا لا، إنما وليس طارئة إنما راسخة، أي راسخة في النفس، لأنها متعلقة بإيمان المرء ويعرف قدر محبة النبي صلى الله عليه وسلم وحقيقة محبة النبي صلى الله عليه وسلم وما هي الأسباب والدواعي التي دعت واقتضت ودفعت الإنسان إلى محبته، كما ستأتي النصوص الآمرة والحاسة كذلك والمبينة يعني لأمر محبته صلى الله عليه وسلم. لذلك عباد الله فينبغي إذن أن يدرك، إذن وجب كما يقول على المسلم يعني أن يستشعر هذا، وحب المسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الحقيقة عمل قلبي، هكذا من أجل أعمال القلوب. صح المحبة هذه، أنت شايف النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، تذكرون حديث أنس، يعني هذا الإنسان يعني إذا كانت رسخة فيه وكانت موجودة فيه يجد بها حلاوة الإيمان، يستشعر حلاوة الإيمان، يتلذذ ويتذوق حلاوة الإيمان، ويجد في واقعه وحاله يعني سريرة وسيرة ظاهرا وباطنا حسا ومعنا يجد أثر ذلك، يعني وجد حلاوة الإيمان. يعني أولها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فإذا يجده هذا في قلبه من أجل أعمال القلوب وأمر وجداني يجده المسلم. ينبغي أن يشعر يستشعر ذلك المسلم، يستشعره في نفسه ويشعر به هو نفسه كذلك. إذن وعمل وجداني كما يقولون، هكذا يجده المسلم في قلبه وعاطفته طيبة تجيس بها نفسه هكذا. طبعا تفاوت، وإن تفاوتت كما يقولون درجة الشعور بهذا الحب قوة يعني بحسب وتبعا كما يقولون لقوة الإيمان وضعفه كذلك، أي زيادته ونقصانه. فلا بد الإنسان ما شاء الله صح لما يقوى تقوى هذا المشاعر وتزيد، وهذا أحاسيس والعواطف يجيدها، ولما يضعف هذا وحال الإيمان. فإذا لذلك من تمام الإيمان وكماله ومن قوته وزيادته يجد كذلك هذه الآثار. لهذا عباد الله، فيعلم إذن أن الصلة بين محبة الله ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، فالصلة بين المحبتين هي صلة الفرع بالأصل والتابع بالمتبوع. فمحبتنا لرسول صلى الله عليه وسلم تابعة لمحبتنا لربنا سبحانه وتعالى. صح إن الله يحب لذاته، النبي صلى الله عليه وسلم يحب لغيره، ولا لا؟ فإذا لا بد أن نقول بأنه ينبغي إذا أن يجد الإنسان هذه المحبة. لتصور أنت الصحابة، الله قال مثلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا كذلك من علامات محبته صلى الله عليه وسلم، إنك تصلي عليه صلاة شرعية يعني وسلاما شرعيا، ليس لك أن تخترع سلاما لعل فيه غلو، لعل فيه مبالغة، لعل فيه إحداث أشياء، لعل فيه عدوان حتى إلى غير ذلك. والسلام كذلك، انظروا إلى الصحابة، قالوا قد علمنا السلام عليك، قد علمنا كيف نصلي، صيغة السلام التي نلقيها ونحييك بها، يعني أن نعرف الصيغة والعبارات والكلمات والألفاظ، فكيف نصلي عليك؟ فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم صيغة الصلاة وصيغ الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. فإذا ينبغي على الإنسان أن يستشعر بهذا. أنا أحاول أختصر لأن ممكن جدا أخشى أن ينقضي الوقت، ولا ما فيش حد للقاعة هذه حجزا ممكن يعني لأنه وقت ضيق ما في مشكل. فنقول أولا ينبغي أن نعلم يعني وجوب محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وأدلتها، ونعلم كذلك أدلتها أي وجوب محبة النبي صلى الله عليه وسلم وأدلتها من الكتاب والسنة. إذن ينبغي على الإنسان أن يعلم هذا هكذا ولا لا؟ فإن الله سبحانه وتعالى أوصى عباده يعني صراحة بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم هكذا ولا لا؟ فهي إذن أصل عظيم من أصول الإيمان يتوقف على وجوده، يعني هذا الأصل وجود الإيمان. فلا يدخل المسلم في عداد المؤمنين الناجين حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه التي بين جنبه ومن عامة الناس، ويعني أي من الناس أجمعين. لعل الإنسان يذكر في ذلك آيات، ومن بين ذلك لما تتأمل قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. فأنت يبين لك بأن هؤلاء هم عادة وغالبا يعني وصراحة يعني بل لعله أصالة كما يقولون يعني وفطرة هم أحب الناس إليك، ما نفسك تميل وتكن وتجد يعني تجد لهم منزلة من حيث الشوق والحنين، من حيث يعني المحبة، من حيث استحسان جانبهم، من حيث الحب الخير لهم، من حيث العطف، من حيث أشياء كثيرة من علامات ومظاهر وصور المحبة. هؤلاء أحب المخلوقين إليك، بل أحب المحبوبين إليك. لكن ينبغي أن تجعل يا عبد ليس لك في ذلك حرج، يعني إذا كانت هذه المحبة طبعا مضبوطة بضوابط شرعية لا شيء، يعني ليس عليك حرج أن تحب هؤلاء، لكن ينبغي أن تجعل محبة هؤلاء مندرجة تحت محبة الله ورسوله، ينبغي أن تجعلها كذلك بعد محبة الله ورسوله، ليس تحتها ليس فوقها، بعدها ليس قبلها، دائما وأبدا تكون محبة الله أولا ثم محبة النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا. فلذلك الآن بين هذه الآية تدل كما قال أهل العلم على وجوب محبة الله ورسوله وتقديمها وإيثارها وتفضيلها على ما سواها. فلما قال آباؤكم هم الذين أنجبوكم وهكذا، ولا وأي والدوكم، وكذلك الأبناء، أنت تعرف إن زين للناس حب الشهوات إلى أن أذكر، وأنت تعرف حب الآباء للأبناء وكيف يفتنون به، وجعل الله أبناءهم فتنة كما جعل أموالهم كذلك. ولهذا كذلك الإخوان والأزواج والعشيرة والأموال التي ممكن الناس يتقاتلون من أجل كسبها وما إلى ذلك هكذا، والمساكن التي يرضون، والتجارة التي يخشون كسادها، والمساكن التي يرضونها، فجعل هذه أغلب الأشياء التي يتفانى الإنسان ويعني في ويبذل جهودا كبيرة متواصلة وطاقات وأوقات وقوات متواصلة كذلك من أجلها، ينبغي هذه الأشياء كلها ألا تنسيكم، ألا تصرفكم، ألا تشغلكم، ألا تستهوي قلوبكم، ألا تستأثر كذلك بكل صراحة أو تستعبد نفوسكم، بل أن لا تنسيكم محبة الله ومحبة رسوله، فذلك من الإيمان. إذن فواجب عليك. ثانيا يبين لك أمرا آخر، يبين لك أمرا آخر، وهو قوله سبحانه وتعالى لما بين محبة النبي يعني منزلتها في النفس وأولويتها إلى الإنسان، من أولويات ذلك أي من المخلوقين، بمن تبدأ؟ يقول لك أبدأ بنفسي دائما وأبدا، المؤمن يبدأ بنفسه كذا كذا، تقول له هذه أشياء لابد من ضبطها. فمن حيث المحبة تبدأ بالله، المؤمن يحب الله، يقول لك أنا ما كنتش مؤمن حتى حبيت ربي، وما صحش إيماني حتى ما حبيت النبي، حتى حبيت النبي، هذا مفروغ منهم ما شاء الله. بعدين نضبط متى يكون يبدأ بنفسه متى ما يبدأ بغيره. يا أخي هكذا المؤمن مش دائما يبدأ بنفسه، يبدأ بغيره، ولما يبدأ بغيره يعني في أمور الدنيا وأمور اللي يلاق فيها الإيثار ويلاق فيها البدء بالغير ومحبة للغير مثل ما تحب لنفسك، ولعلك إذا كان أمر يعني ما يقبل القسمة على شطرين من أمور الدنيا تبدأ به غيرك، لأنه هذا رايح يكسبك حسنة ويكسبك فضل ويؤتيك أجر وغير ذلك مما تنال به، مما تناله عند الله سبحانه وتعالى. فينبغي إذا الإنسان أن حتى هذه القاعدة ليست هكذا بصورة طردية بصورة عامة دائما وأبدا في كل حال، لأنه كي بعض الناس يبدأ يقول لك أنا في كل شيء الماكلة يبدأ بنفسه، تقول لا ساقي القومي آخرهم ولا لا، يعني كان أشياء ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة مثلا. ولهذا الآية الثانية وهي قوله سبحانه وتعالى النبي، أنت لما تقراها خلاص تتوقف، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فهذه الآية إذن بينت يعني بكل صراحة وأخبرت على مكانة النبي صلى الله عليه وسلم يعني بين المؤمنين، كما بين فيها بيان أنه ينبغي على الإنسان إذن أن يكون فيها يعني المؤمن يجد محبة النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه وأثرها ومداها وصداها وبعدها وتأثيرها، يجده بحيث يكون قبله، بل يفديه بنفسه، يفديه بوالديه، يفديه بماله، هكذا كما قال فداك أبي وأمه. إذا كان أبو بكر يفديه بنفسه ووالديه، إذا كان عمر رضي الله تعالى عنه يعني عنهما وعن الصحابة جميعا، فكذلك من يأتي بعدهم ينبغي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين لا والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده وولده ونفسه، بل من نفسه وولده والناس أجمعين. فإذا قال ابن القيم إذا أن يكون يعني لما في هذا الكلمة قال أن يكون أحب إلى العبد من نفسه، لأن الأولوية أصلها الحب، ونفس العبد أحب إليه من غيره، هذا معقول، وهذا يجب أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أولى به منها وأحب إليه منها، فيدل ذلك يعني بكل صراحة هذا مما يحصل، يعني هذا يدل على أنه بهذا يحصل يعني له اسم الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بل الله عفوا سبحانه وتعالى قال النبي أولى بالمؤمنين، أنت مؤمن ما شاء الله، إذن ينبغي أن يكون النبي أولى إليك من نفسك، فما شاء الله. فإذن ينبغي أن نذكر هذه الأشياء، ويلزم من هذه الأولوية يعني والمحبة كمال الانقياد، ها والصح كمال الانقياد والطاعة والرضا والتسليم وسائر لوازم المحبة، من الرضا بحكمه والتسليم لأمره وإيثار ذلك على ما سواه. ما شاء الله، فتقول هاي محبة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي كثير من الناس يظن مسألة عاطفية فقط، عاطف أجي ساعات لحظات حماس ولحظات عاطفة، ولكن لما يأتيه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ولما يأتيه حكمه مثلا في القضية وقوله في المسألة وسنته في في في في الشأن في هذا الشأن أو في هذه القضية، فتراه صراحة يؤثر هواه ويؤثر مصلحته ويقدم كذلك مشربه ولا مأربه ولا ما أدري يعني ما يهواه الإنسان وما يحبه الإنسان على ذلك. ولهذا المبتدع لما يقول أنا أحب الرسول صلى الله عليه وسلم مثل ما قال ابن كثير عند تفسير قوله تعالى إن كنتم تحبون الله، قال هذا كاذب في دعوة. ليش؟ لأنه ابتدع أشياء مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يجعل أعماله، لم يجعل سيرته ومسيرته، ولم يجعل نفسه يعني صراحة يعني تحت ظلال وفي كنفي وفي فلكي وفي مجال السنة. فلو كان حقا صادقا في محبته للنبي صلى الله عليه وسلم لجعل سنة النبي صلى الله عليه وسلم أولى وأعلى وأغلى وأسنى وأسمى وأبقى حتى يعني أثرا في حياته. فهي التي يجعلها الناسخة ويجعلها الباقية كذلك، فما سواها يكون منسوخا ويكون مردودا ويكون كما يقولون يعني لا يلتفت إليه هكذا. فإذا أنت الآن لما نجد الناس يقدمون هذه الأشياء ويقول إحنا نحب النبي صلى الله عليه وسلم، تقول له من تمام محبته يا إخوان إنكم تقدموا السنة على عاداتكم وأعرافكم وما هو نتاج كما يقولون أو ثمرة كما يقولون تخميناتكم وتخرصاتكم أو شهواتكم وأهوائكم، هذا ما تقدموا، إنما تقدموا حكم الله، إنما تقدموا ما جاءكم به الرسول. ألم يقل ربكم، سامحوني يا إخوان لما تلقى الناس يفقهون هذه المسألة، سامحوني لما مرة فيما أذكر لما ذكر عبد الله بن مسعود لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات إلى آخره، تأتي امرأة يعني هكذا تأتي إليه وتقول من هذا الذي يلعن من لم يلعن الله؟ كيف أنت تقول لعن الله وأنا أقرأ القرآن قرأته مرات ومرات حتى أذكر الآيات وموطن الآيات، ولعل حتى الألفاظ أي عبارات وكلمات يعني تحفظ القرآن، ما وجدت كلمة مثل التي ذكرتها، ما وجدت هذه الآية وما وجدت هذا الكلام، كيف أنت تلعن من لم يلعن الله؟ فانظروا إلى القراءة الدقيقة القراءة الصحيحة، بمعنى لو قرأتيه لوجدتيه، أي لو قرأتي القرآن بتأمل وتدبر وتفكر وإنعام النظر فيه وتتبع ألفاظه وفهمه على مراده وإدراك مقتضاه ومعناه وكل ما يتعلق به من أحكام مستنبطة ومعاني مرادة ومقتضاة وما إلى ذلك لوجدتيه. رأت تلك المرأة أن عبد الله ابن مسعود كان جادا في كلامه، رأت ما هو من باب الجدال، ما هو من باب المغالبة، ما هو من باب المراء، ما هو من باب التهكم أو الاستهزاء والازدراء، إنما رأى السيد جاد في كلامه واثق سبحان الله العظيم، فقال لو قرأتيه لوجدتيه. فيعلم بأن القراءة قراءة المتفقه، قراءة المتمعن، قراءة المتدبر، ما هو قراءة فقط يقرأ اللفظ من ويقرأ الكلمات هكذا مبنى ولفظا من غير أن يعيرها، من غير أن يمنحها، من غير كذلك أن يرسل وكذلك ويشرح لها عقله وقلبه ونفسه حتى يتدبر ويستشف، بل يكتشف ويستجلي ويستخرج ما فيها من العبر والعظات وما فيها معاني تلك الآيات. فقال فكأنها سألته بربك ما هذه الآية أو ما الذي تعني بما تقول؟ قال أولم يقل الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فسكتت ولم تزد حرفا ولا كلمة، لا مراجعة ولا مجادلة ولا إنما علمت بأن القصور منها وأن سوء الفهم عليها. سبحان الله، هكذا الناس يفهمون. ولذلك كذلك إذن نقول الآية الثالثة الدالة على ذلك، أنت لما تقرأ هذه الأدلة ترى وجوب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينبغي أن يستشعر الإنسان، بل ينبغي أن يستحضر الإنسان، بل ينبغي أن يستظهر الإنسان هذه المحبة بصورة عقدية، بصورة إيمانية، بصورة خالصة راسخة في النفس وخالصة وصادقة كذلك. أيها الإخوان، الآية الثالثة من أدلة وجوب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن الكريم، الآية الأخرى هذه آية كذلك يقف عندها الإنسان لحظات من باب التمعن والتدبر والتفكر والتأمل ليجد ما فيها كذلك من الدرر والغرر، بل من القواعد والفوائد، بل من الضوابط والأصول، بل من كذلك العبر والعظات التي تحرك النفوس وتدفعها إلى مراجعة هذه المحبة. يعني مراجعة، هل هي خالصة؟ هل هي صادقة؟ هل هي تامة؟ هل هي منضبطة؟ هل هي عاطفية فقط؟ هل هي شكلية فقط؟ هل هي تسير الهوى؟ أم الهوى هو الذي يخضع؟ ما شاء الله، الهوى هو الذي ينضبط ويعني ما شاء الله ويرتبط بها ويندرج تحتها ويلتزم ويتسم كذلك بهذه الضوابط والالتزامات التي تقتضيها هذه المحبة حتى تكون صادقة. نعم، فينبغي له ذلك. فالآية الكريمة هي تحفظونها كلكم أو جلكم، وهي قوله تعالى يخاطب الله الناس. الناس كثير من الناس يزعمون ويدعون محبة الله، الناس كلهم يعني ما تقول لك أحب ربي، لكن كي تحبت ربي، كي تحب ربي سبحانه وتعالى، وش دليل محبتك، لله؟ وش علامات محبتك لله؟ وراهي آثار وثمار محبتك لله سبحانه في نفسك، كيف توصل إلى تحقيق وتحصيل هذه المحبة، إلى يعني تحقيقها بوجه صحيح، بصورة خالصة، بصورة أو بهيئة وصفة صالحة، وبشعور أو مشاعر وعواطف صادقة. كيف هذا؟ ربي سبحانه وتعالى أرشدهم إلى محبته صلى الله عليه وسلم، وبين لهم أهمية محبته وصلة وعلاقة محبته صلى الله عليه وسلم واتباعه كذلك بمحبته بمحبتهم لله سبحانه وتعالى. فقال قل إن كنتم، شوف الآية كيف جاءت، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، هكذا والله غفور رحيم. وجاءت إذن هذه نصوص كثيرة في بيان ذلك. اكتفينا بهذه الآيات الثلاث، هذه الآيات الثلاثة التي جاء فيها بيان وجوب محبة يعني الله الرسول صلى الله عليه وسلم، ورأينا أثر ذلك. وينبغي أن نعلم كذلك حجية ودلالة واقتضاء ذلك على سبيل الوجوب يا إخوان. وإلا أنت سيأتي إن شاء الله تفسير هذه الكلمة أو ذكر هذه الآية عفوا قل إن كنتم تحبون الله، لأنه صح فيه ناس يدعون محبة الله سبحانه وتعالى، ولكنهم للأسف الشديد ليسوا صادقين في ذلك، إنما هي دعوة فقط، إنما هو الدعاء، إنما هو عاطفة فقط. يقول لك نحب ربي وما تعش الله، يقول لك نحب ربي وما يعبدش الله، يقول لك يعني وين المحبة؟ وين ما معنى المحبة؟ هذا المحبة ساكنة في قلبك، لو كانت كذلك لتغيرت جوارحك، لأن القلب عليه مدار سائر الجوارح والأعضاء والحواس، فبصلاحه تصلح وبفساده تفسد. فلو كان قلبك صالحا صحيحا هكذا صراحة تقيا نقيا لاتقت وصلحت سائر الأعضاء، كما من حديث النعمان بن بشير ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. ودائما الله سبحانه وتعالى في صدق الإنسان في قوله يجعل القول ينبغي أن يشاطره القلب في القول، كذلك ما يصطلح عليه بقول القلب وقول اللسان، والأعمال كذلك يشترط في أن يتواطأ ويشاطر ويوافق القلب الجوارح، ما يطلع عليه بعمل الجوارح وعمل القلب كذلك، هكذا ولا لا؟ فالمنافقون يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، ولو زعموا أنهم قد أصابوا في الحرف واللفظ والبيان والكلام، ولكنهم لم يكونوا صادقا في ذلك. لما؟ لأن القلب لم يكن كذلك. فقال الله في حقهم مثلا إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وهكذا أيها الإخوان، فينبغي على الإنسان كما جاء في سورة الحجرات قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، حتى من حيث التمعن الكلام وتدبره من حيث تمعن الكلام وتدبره وغير ذلك، فتبين أنك حقا تأثرت به. ينبغي أن يتأثر القلب أولا، إن في ذلك لذكر لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، إلى غير ذلك. وستذكرون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما من وصية النبي لأصحابه، كما من رواية العرباض بن سارية السلمي لما قال وعظنا رسول صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. انظر، وجلت منها القلوب، كان لها صدى وكان لها أثر في القلوب، فتأثر القلب فتأثرت بتأثره الجوارح. لذلك ينبغي على الإنسان أن يعلم ذلك صراحة. ومن الأحاديث ممكن أذكر كذلك بعضها، المهم حتى نبين للناس، لأنه لعل الناس لما تقولهم ها هو الأمر يا إخوان، هاي حقيقة محبة النبي صلى الله عليه وسلم، باش نعرفه باللي محبة النبي كل يوم، يعني مش في نهار فبرك، نهار الماريكاني يسب تتحرك ونهار الجزائري يسب ما تتحركش. في الآن عندك أنت إخوانك ممكن يا أخي هكذا، يعني ما تبقاش وزيد حتى حركتك فوضى فتنة. علاش؟ على طريقة الأمريكان، هم أرادوها فسادا وأنت قابلتها بالفساد وعنونتها بمحبة الرسول. لا، النبي علم لك الصبر، النبي علم لك الحلم، النبي علم لك الحكمة. كيف تقال يعني أنت تحبني صح؟ ضربة موجعة للكفار، كيف هي؟ أحيي سنتي، أحيي نصرتك لي في نفسك، وخليني دايما معك، دايما معك. لما تذكر الله تذكر الله، اعلم اعلم اعلم بل لا بد ان تذكرني، لاني انا الاسوة المثالية والقدوة الحقيقية والواقعية كذلك، اللي تتجسد بها عبادتك لله وتتأكد صدق وصحة مع عبادتك لله. ربك قال لك لقد كان لكم في رسول الله اسوة، وقرأت كذلك اسوة، إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أنت تحب حقا من النبي صلى الله عليه وسلم، خليه في قلبك مش غير في لسانك، خليه في كل أيام أنت تعيش معاه، مش في يوم واحد بالعام، يوم واحد الدير والبندير وما عرفوش الدير يعني هذا كله خلاف ذلك، وبعد تزعم هذا من تمامي ومن صدقي ومن علاماتي ومشاهد مظاهر وشواهد وصور. لا لا، ما هكذا يحب النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يحب بحق وصدق وعدل وعلم وتقى إلى غير ذلك من علاماتي، كما سيأتي مظاهر الصدق ومظاهر صحة محبة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف نعرف الصادقين غير الصادقين؟ كما سيأتي بيانه إن شاء الله. المهم باختصار، فالنبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي هو كذلك عند البخاري، فوالذي قال عليه الصلاة والسلام: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. أولا هذه. الأمر الثاني عن أنس بن مالك قال: قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. سبحان الله العظيم. يعني هذا عند البخاري ومسلم كذلك. فإذا هذا دليل كما قال، يعني في نفي الإيمان في هذين الحديثين، هو نفي لكمال الإيمان الواجب الذي ينجو به صاحبه من الوعيد ويستحق به دخول الجنة، هكذا ولا بفضل الله تعالى، وذلك لأن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم من واجبات الإيمان. فمن يعني أخل بهذا فقد أخل بواجب من واجباته التي لا يتم الإيمان بدونها. فأنت الآن لما تجد مثل هذه الأحاديث يعني تتأكد لك كما قال الإمام ابن تيمية كلام قال: والمقصود هنا أن كل ما نفاه الله ورسوله من مسمى أسماء الأمور الواجبة كاسم الإيمان والإسلام والدين والصلاة والصلاة والزكاة إلى غير ذلك والحج وغير ذلك، فإنما يكون لترك واجب من ذلك المسمى. ومن ذلك يعني تجد قوله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. المهم باختصار، نجد في هذه الأحاديث يعني دليل على وجود محبته صلى الله عليه وسلم. وتذكرون أحاديث كثيرة في ذلك، وتذكرون قصة عمر ولا لا؟ تذكرون لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم: لأنت أحب إلي من كل يعني من الناس جميعا، من والدي وولدي، يعني من الناس إلا نفسي، ولا لا؟ قالوا إلا نفسي. يعني شايف، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم: ليس بعد، يعني بمعنى حتى أكون أحب إليك من نفسك. شوفوا شوفوا الالتزام، هذا الالتزام. إحنا في فائدة نتوقف عندها لحظة، تأثير النصوص الشرعية في المشاعر والعواطف والأحوال والتصرفات البشرية لابد أن عندي يكون عندها أثر. يعني بمجرد أن علمت تلتزم، بمجرد أن عرفت كذلك تلتزم، كما قالوا: عرفت فالزم، علمت فاعمل. هكذا الأصل، لأن العلم يقتضي العمل صراحة. فأنت بمجرد أن قالوا هذا الكلام، يعني أخبره عليه رضوان الله، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه أحب إليه من كل شيء، يعني من الناس جميعا، والديه وأولاده وأزواجه، بل حتى من نفسه وماله، حتى من نفسه. قال زاد الزيادة المنتظرة والمرجوة، وهي قال يعني حتى أكون أحب إليك، وفي الواقع ليس بعد، يعني المهم. فقال له: حتى من نفسي. قال: الآن يا عمر، الآن يا عمر. هذا الطريقة كما يقول العلماء، شوف الاستجابة الفورية، يعني لما يقول الله شيء ما بقاش كلام، لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما يبقاش كذلك تردد ولا مراجعة. يا أيها الذين آمنوا، دائما متعلقة بالإيمان، ومدى قوة صحة الإيمان وكمال الإيمان. يعني يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، وهكذا. لذلك فيه مشاهد كثيرة، وفيه شواهد عديدة، وفيه كذلك أحوال مختلفة. تذكرون يعني أقصد الأمور اللي تأثر في النفس، في قرارة وصميم النفس، يعني في باطنها وسريرتها، ليست المظاهر، لأن المظاهر قد تكون من باب المشاكلة والمقابلة، من باب المحاباة والمداراة، من باب كذا وكذا، لكن اللي يكون في الصميم لا شك يكون راسخ، لأنه ما في دعوة تقتضي يعني تقتضي الكذب فيه، لأن هذه مسائل يعلمون بأن الخلق أو الناس لا يتوصلون إليها ولا يطلعون عليها، وليس لهم معرفة ولا علم بها ولا سبيل ولا دليل كذلك على معرفتها وإدراكها، إنما الذي يعلمه هو الخالق سبحانه وتعالى الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ويعلم الجهر وما يخفى وإلى غير ذلك. فلذلك أنت تتصور لما يكون هذا في نفسك يدل على أن صادق فيه، ولذلك دائما الإنسان القلب عنده أثر لأن ما يعلم إلا الله. فربنا سبحانه وتعالى لا يغني لا يغني لا يغني يعني حسن المظهر يا يغني عن سوء المخبر. صح، لعل العكس ممكن، لعل لما تكون يعني نيتك منيحة، نيتك صادقة وخالصة، وانت ارتكبت شيء ينظرون في سبب ارتكابه والدوافع والحوامل وعوامل ارتكابه كذلك، يعني إلا إذا كان توفرت الشروط بصورة تامة وانتفوت الموانع كذلك بصورة صارحة وتحققت أسباب يعني تعميم وإسقاط وإلقاء الحكم عليك كذلك بصورة صحيحة، آنذاك يكون كذلك، وإلا فللقلب أثر وتأثير وعامله ظاهر كذلك سبحان الله. ولهذا تذكرون قصة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها من أعظم المصائب ولا لا؟ وتذكرون حال عمر لما أخذ يتوعد ويهدد كل من يقول النبي صلى الله عليه وسلم مات، فتذكرون لما خرج أبو بكر وأشرع في الكلام فانصرف الناس عن عمر مثلا والتفتوا إلى أبي بكر، وعمر كذلك واحد منهم يستمع وينصت ويصغي ويتأمل في كلام أبي بكر، فلما ذكر قال لهم أبو بكر وذكرهم بالآية الكريمة وتلا عليهم الآية الكريمة وهي قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين، فجثى على ركبته. هل ما يعني كان عندها أثر عظيم في الآن بعد ما تلاه؟ قال علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات حقا. شايفين؟ أريد أن أقول لا بد أن تكون مثل هذه النصوص ومثل هذه الخطابات ومثل هذه التوجيهات ومثل هذه الأدلة البينات من قول الله تعالى وقوله صلى الله عليه وسلم لها أثر في النفوس، يعني تحب تنضبط نفسك، تكون تحسك بشيء، نفسك تسول لك وتزين لك شيء، أنت تشوف هل هذا فيه طاعة لله، هل هذا يحبه الله، هل هذا يرضاه الله، هل هذا مما شرعه الله، هل هذا كذا أم كذا. عندك ميزان وعندك معيار وعندك مصفات وعندك مرآة، هذه الأشياء تكون عندك. ولهذا كما قال سبحانه وتعالى عن المؤمنين دائما مسألة متعلقة ومرتبطة بالإيمان، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وتأتي آية أخرى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، إلى غير ذلك من الآيات ما شاء الله. وقد سامحوني يا إخوان، قد تأتي بعض الخطابات متضمنة بعض التكاليف، أي تكلف الإنسان بما فيه المشقة أو بما يشق عليهم، ولكن انظر إلى الإيمان يعلم بأنه لا يراجع الله في أمره ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا ولا ولا ولا ولا غير، يعني سبحان الله، إنما لك أن تلتزم، إنما لك أن تمتثل، إنما عليك كذلك أن تمتثل وتسأل الله سبحانه وتعالى مثلا التجاوز أو التخفيف أو المغفرة إلى غير ذلك أو العفو وما إلى ذلك. تذكرون أواخر سورة البقرة، تذكرون أحد ولد في ذلك لله ما في السماوات وما في الأرض، تذكرون، وتذكرون آية الأنعام لما أنزل الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. تذكرون ما قال عبد الله بن مسعود؟ شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ ما في اعتراض، ما في مناقشة، ما في مجادلة، إنما فيه استفسار، إنما فيه سؤال، إنما فيه استخبار، إنما هكذا، هكذا هو الأمر. يعني نريد هذه، يعني كيف يكون أمرنا هذا؟ نحن يعني ليس منا من لم يقترف ذنبا ولم يرتكب إثما ولم يصب ظلما، كيف؟ فقال ليس الذي تظنون، هكذا ولا لا؟ ليس الذي إنما هو كما قال لقمان الحكيم لابنه وهو في سورة لقمان، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم إلى غير ذلك. فإذا أقول هذه واحدة. ثم بعد ذلك نقول لما كان يعني ولما كان يعني هذا الحب يعني في العبد لابد له من علاقة وارتباط بدوافع وبواعث تبعث وتدفعه إلى ذلك، فإن يعني لابد أن نذكر دواعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم. صح، أنت دايما حاجة لما تتعلق بها وترتبط بها ولما تحبها كذلك وتلقى نفسك تميل إليها وتستحسنها وتستهويها، يا أخي هذا لا شك أنه تكون فيه يعني هذا الروابط وهذا الشيء يعني الروابط اللي تربطها وهذا الصلة اللي توصل بها لابد باش تكون عندها دوافع وهذا البواعث، ولا لا؟ لابد إذن من النظر وش هي الدافع والباعث. احنا لما نقول مثلا الحديث لا يؤمن بل الحديث من كان يؤمن، ما هو هذا؟ استغفر الله. الحديث من صام، شايفين حتى يبين لك في ناس يقومون بالاعمال من باب متابعه الناس، من باب مماثله الناس، من باب لعله مشاكلتهم، ولعله من باب العاده، من باب كذلك الفطره، من باب كذا، لا يفعله من باب الديانة، لا يفعله من باب العبادة، لا يفعله من باب الطاعة، لا يفعله من باب التماس الأجر وابتغاء الثواب وتجسيد وتأكيد الطاعة لله وتحقيق العبودية لله. فأنت شتان بين الصنفين وشتان بين الوجهين هكذا صراحة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى يجعل إمساك الإنسان عن الطعام ليس على سبيل العادة وليس على سبيل مثلا الحمية كما يقولون، وليس على سبيل مثلا التطبب أو العلاج أو شيء من الخبيل، إنما من باب التعبد، من باب التقرب إلى الله، من باب العبادة والديانة، ومن باب بيان صدقي وصحتي وقوتي الإيمان بالله، لأن المؤمن يطيع الله، لأن المؤمن يستجيب لأمر الله، لأن المؤمن يفعل ما يرضي الله، لأن المؤمن هكذا. ولذلك قال من يعني من صام رمضان إيمانا واحتسابا، الدافع الباعث الحامل الذي دفعه إلى ذلك، ما الذي دفعه إلى الصيام وحمله على الصيام إلى غير ذلك. فكذلك هذه البواعث وهذه الدوافع ينظر فيها، كيف يعني تجد المؤمنين محبتهم للرسول صلى الله عليه وسلم. يعني تصوروا أنتم شايفين لما أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنتم شايفين لما أرادوا قتله ومسكوه يعني حبوا يقتلوه، وزعم مثل ما يقول يعني أبو سفيان، يعني سألوه قالوا هل ترضى يا فلان، هل ترضى أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم مكانك؟ هو الآن في مكانك موثق مكبل، مثلا نقتله، نقطع رأسه أو نقتله، وأنت في بيتك، في بيتك معافى، في بيتك يعني في تمام السلامة والعافية، هل ترضى وتحب أن يكون كذلك؟ باش نشوف محبتكم للرسول صلى الله عليه وسلم. بل الأمر قال لهم أمر أشد من ذلك، كانوا ينتظروا يقول لهم لا أرضى، إنما هذا ما أصابني وهذا ما قدر الله لي وعلي وكذا، فخلص لا أرضى لذلك، هذا لا ترضى حتى لصاحبك. تقول كيف يعني نتمنى الصح؟ لا، خلاص لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحبه لنفسه من الخير، ولا لا؟ كذلك ما ترضى لوش هذا، إذا حبيت نفسك الخير تحب له الخير، فما ترضى لوش الشر وانت بتحب نفسك الخير مثلا، يعني شاء الله لك ذلك فتجلد واصبر ويعني سبحان الله واحتسب كذلك سبحان الله. المهم باختصار شديد قال لهم شوف هذيك العبارات، شوف هذيك الكلمات نذكرها يعني بألفاظ صريحة وصحيحة وموجزة ومختصرة وميسرة وكذلك هكذا وسهلة. قال لهم يعني ما نرضاش لا أرضى للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكون في بيته، يعني وهو في بيته بين أهله أي أزواجه، لا أرضى له حتى الشوكة، الشوكة يشاكها لا أرضاها له. سبحان الله، يعني ما ترضلوش حتى الشوكة. فقال الرجل ما لم أجد قوما ولم أجد أناسا ولم أجد رجالا يحبون يعني أحدا مثل ما يحب أصحاب محمد محمدا، ما رأيت قوما يحبون أحدا مثل ما رأيت المسلمين ومثل ما رأيت المؤمنين يحبون رسولهم، يفدونه بأنفسهم بزواتهم بكل ما يملكون بآبائهم وأمهاتهم، هؤلاء حقا قوم صادقون في محبتهم للرسول صلى الله عليه وسلم وصادقون في هذا الذي يقولون. وهكذا سبحان الله العظيم. لذلك عباد الله تنظرون عليا لما بات في مكانه وتنظرون أشياء كثيرة حصلت، كيف المرأة التي مات أولادها في المعركة وتسأل عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم كيف هو؟ يا هو الحمد لله لم يصبه أذى، لا يعني هو في عافية وسلامة حمدت الله. فبين بأنه كل مصيبة بعده يعني كل ما يصيب الإنسان بعده جلال، يعني سبحان الله. المهم أنك تسلم منا، أما أولادنا نفديك بهم، أما أبائنا وأمهاتنا نفديك بهم، أما أنفسنا نفديك بهم. فلذلك فداك نفسي وأمي وأبي كما كانوا يقولون هكذا ولا لا، يفدونه بكل ذلك وكذلك المسلمون والحمد لله. إذن لذلك عباد الله، فما هي هذه الدوافع؟ ممكن أقرأها قراءة لأن الوقت مشى منيح. فأقول أولا نذكر إن حب المسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أولا حتى نصحوا المحبة، لعله فيهم ناس ما يستحضروش هذه الدوافع، لعل الناس ما يعرفوش، لعل الناس مساكن يعني مليح مش مليح نشأ هذا نشأ الفطرية فطرة يعني هكذا، ونشأ مع في وسط قوم والحمد لله شربولو ووكلولو، يعني كأنه أشرب محبة النبي صلى الله عليه وسلم نشأ عليها، لأنه لقى والديه يحب النبي صلى الله عليه وسلم ولقى أقاربه ولقى من حوله ولقى عامة من يجاورهم ومن يسكن بين ظهرانهم يحبونه، فنشأت هذه المحبة كأنها غريزة فيه كيعني هبصرت. لكن ماذا به يزيد يدعمها، وماذا به يزيد يعضدها، وماذا به يزيد يقويها، وماذا به يزيد يقومها إذا فيها خلل ولا فيها زلل ولا خطل ولا يصيبها في بعض الأحيان عطل ولا شيء، ماذا به يقويها بهذا الشيء بالشيء اللي يدين وبالشيء اللي تستمر هذه المحبة دائما وأبدا على هذه المنوال وعلى هذه الحال إن شاء الله. فأولا من هذه الدواعي هكذا والبواعث التي تدفعه إلى ذلك ممكن نذكر بعضها. أولا أن حب المسلم للرسول صلى الله عليه وسلم تابع لحبه لله سبحانه وتعالى، صح ولا لا؟ هذا واحد، يعني ينبغي أن يجعل الإنسان حبه للنبي صلى الله عليه وسلم تابعا لحب الله سبحانه وتعالى، فبش ما يغلوش في ذلك. بكل صراحة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال إنما أنا عبد الله، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، صح أداب حقوق النبي صلى الله عليه وسلم معروفة ومعلومة، ومنزلته بين المسلمين كذلك معروفة، وكيف الناس يعاملونه وكيف الناس يخاطبونه وكيف الناس يعني يسيرون معه وكيف هذه لها، لأن منزلته ليست كمنزلة سائر العباد وسائر الناس يا عباد الله. للنبي صلى الله عليه وسلم منزلة خاصة، ها لا شك، لابد أن نعرف كيف ننزل النبي منزلته الحقة والحقيقية ومنزلته الشرعية وكذا وكذا، فنعرف إذن نضبطها بهذه الضوابط ونربطها بهذه الروابط ونقوم هذه المحبة في النفوس حتى تكون محبة صادقة ومحبة خالصة ومحبة شرعية ومحبة تابعة لحب الله سبحانه وتعالى. بعض الغلاة يعني استغفر الله يذكرون النبي أكثر مما يذكرون الله ولا لا، وينسيهم ذكر النبي ذكر النبي ذكر الله سبحانه وتعالى. راكم شفتوا البردة وش فيها من شركيات وكذا، وراكم شفتوا بعض الغولات كذلك ما يفعلون. لا، ولذلك سنأتي إلى ذلك، فيجعل الإنسان محبته تابعة لذلك. فقال تعالى مثلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ثانيا، أن الله تعالى أحبه، أن الله تعالى أحبه واختاره من خلقه، فحب ما يحبه الله من لوازم محبته. كذلك الله أحب النبي، ولهذا رأيتم كما قلت لكم الصحابة لما قال لهم الله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فبادروا وسارعوا ولجأوا كذلك إليه ليسألوه عن كيفية وصغة وصفة صلاتهم عليه، تلك الصلاة المشروعة التي أمرهم الله أن يصلوا بها عليه. هكذا سبحان الله. ثالثا، كمال رأفته ورحمته بأمته وحرصه على هدايتها وإنقاذها من الهلكة. كذلك ينبغي أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نرى كمال رأفته ورحمته بأمته، ونرى كذلك حرصه على الهداية. سبحان الله العظيم. ولو كان ولو كان بعض القوم اقترفوا ذنبا فلا يعمم ذلك على الجميع، بل الأمر وبلغ إلى أن أذاه الناس وأسمعوه يعني كلاما سيئا، كلاما يعني سبحان الله العظيم بذيئا، كلاما مؤذيا، يعني صراحة، حتى أن الله سبحانه وتعالى أرسل جبريل ومعه ملك، أرسل معه ملكا موكلا بالجبال، فجاءه جبريل وأخبره بذلك، وجاءه الملك وقال له كذلك بأن الله سبحانه سمع مقولة قومك فيك، يعني كيف أذاك قومك وكيف وكيف، إن شئت لأطبقت عليهم الأخشبين، يستحقون العقاب، يستحقون هذه المقابلة وهذا الجزاء، والجزاء من جنس العمل وكذا وكذا وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما استعجل لهم العقاب، بل استأنى بهم، استأنى لهم، يعني حتى قال العبارة المشهورة والكلمات المأثورة التي تدل على حلمه وصفحه وحكمته ورحمته. سبحان الله العظيم، لما أنت تقرأ قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وتقرأ قوله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وتقرأ قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وتقرأ أو تسمع قوله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا رحمة مهداة، إنما أنا رحمة مهداة. سبحان الله العظيم. فإذا تعرف لهذا كذلك من بواعث محبته صلى الله عليه وسلم. أنت غير بندم يديلك شوية خير تحبه ولا لا، غير يقابلك بالوجه الحسن تحبه ولا لا، غير تلقاه في لحظة الشدة تحبه ولا لا، لعله حبه يرسخ بنفسك، دار هالك مرة تحب طول المرات وحال حسب الكرات واللقاءات، وكلما جاءت تلك على سبيل الذكريات أنت تبقى تحبه. فكيف بالرسول صلى الله عليه وسلم اللي حريص على هداية الناس؟ لما قالوا هكذا الملك: إن شئت لأطبقت عليهم الأخشبين، قال: لعل الله يخرج من أصلاب هؤلاء من يعبده ولا يشرك به شيئا. حريص على هداية الناس، حريص يا إخوان. وهكذا إذن، وكذلك من أسباب ذلك ودوافع ذلك والبواعث على ذلك يا إخوان، كمال نصحه لأمته وهدايته لها وإحسانه إليها. النبي صلى الله عليه وسلم نصحها ونصح لها وهداها، أي هداية بيان وإرشاد وتوجيه وتعليم وإعلام، يعني إنه ما شاء الله الصراط المستقيم. نعم، هكذا اتبعوه، فكان اتباعه سبيل الهدى، والدليل الاستقامة وإلى غير السبيل النجاة والصلاح والفلاح. سبحان الله العظيم. وإن تطيعوه تهتدوا. من أطاعني دخل الجنة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيء، وهذا ما شهد به الأعداء قبل الأصدقاء. الكفار شهدوا بذلك ولم يجدوا بدا ولم يجدوا ما صراحة ما يعني كما يقولون يسوغ لهم ويبرر لهم إخفاء هذه الأمور التي هي ظاهرة للعيان وتغني عن الدليل والبرهان، تغني ولا يصح من الآن شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. يعني مثل ما قال ذلك الرجل: إن نبيكم علمكم كل شيء حتى القراءة حتى قضاء الحاجة. معشر المسلمين، أنتم أمة أكرمكم الله وفضلكم الله وشرفكم الله وامتن الله عليكم بهذه المنة العظمى والنعمة العظمى، نعمة بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف وهو وقد أرسله، كيف لا وقد أرسله كذلك من أنفسكم وبلسانكم حتى يسهل لكم ويتيسر لكم ويتأتى لكم يعني فهم خطابه ومراجعته وسؤاله واستيضاحه واستفساره وما إلى ذلك، حتى إذا استشكلتم شيء وما فهمتم شيئا تراجعونه. الصحابة كانوا يسألونه عن أمور كثيرة ويسألونه عن دلالاتي واقتضاءاتي وحجيتي ومعاني يعني بعض الكلمات التي لا ما علموا توجيهها الصحيح وتفسيرها الصريح والوجه الرجيح منها. مثلا إذا كانت فيه أشياء تتبادر إلى الأذهان وتتعارض كذلك في عقول الناس الإنسان فيريدون أن يكون توجيه النبي هو التوجيه الصحيح وترجيح النبي هو الوجه الرجيح الذي ينبغي أن يتبعوه، فيقول لا، إنما القول ما قال عليه الصلاة والسلام. فلذلك ترونهم يلجؤون إليه ويسكتون حينما ينطق ويسكن قلوبهم بما قرره صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأن ربنا قال وما ينطق عن الهوى. أما أنت تخميناتك وتخرصاتك تأويلاتك وتفسيراتك اجتهاداتك واختياراتك وما إلى ذلك قد تكون لها للشهوة أثر وقد يكون للهوى أثر وقد يكون في ذلك. أما نبيك صلى الله عليه وسلم لا ينطق على السبيل وعلى وجه الهوى كما قال ربنا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. هكذا سبحان الله العظيم. إذن نصحه وقلنا وزيد كين حاجة، إحنا أنت ما تنتظرش حتى يقولك الكافر، لأنه في بعض المسلمين اليوم لما تكون شهادة الكافر يعتز بها ويفتخر بها، والله أنت مش حاجة، مش في حاجة إلى مش تنتظر، ما تنتظرش ذلك، لأن هذا الشيء أنت تعرفه، إنما لعل هذا يكون شهادة عليه وعلى قومه وبني جنسه. إذا حبيت ترد على الكفار بما يقوله بعض المنصفين أو بعض يعني الذين يعني كانوا صادقين في هذه المسألة، لو تنظر أنت في الرسول صلى الله عليه وسلم شعراؤهم وحكماؤهم ومفكروهم ومنظروهم ووجهاؤهم ونخبة مفكريهم يقولون كلام كذا وكذا، يأتي هذا الصعلوك ويأتي هذا المجرم الحقير الوضيع حتى بين القوم ما عندوش منزلة، ويأتي غير من أجل أن يذكر، وبئس ما من ذكر وما به قد ذكر. لنرد بالكم عن بالهم اللي يحكي تذكر في سياق الذم والعياذ بالله، أو قد تذكر في سياق الشتم والعياذ بالله. فهؤلاء الذين منيح تذكر في سياق المدح والثناء ولا لا، ما هو في سياق الذم، لكن هؤلاء دخلوا يعني، وحتى المسلمين زيدوا فرصة لما كنت لاحظ أنت تروح تتحرك وتروح تدمر وتروح تقتل وتروح تقول بالله عليك شكون قالك هذا هو الطريق؟ لا غلط، هذا خلاف الدين تماما، يعني هو وقعكم واستدرجكم واستزلكم واستعطفكم واستفزكم بحيث وليتوا لا قرآن يحكم ولا حديث يحكم ولا دين يضبط، مشيتوا في الشارع ونسيتوا الشارع، يعني هذا غلط. لهذا حتى في كل شيء يقول احنا المسلمين في السراء والضراء، في المنشط والمكره، في اليسر والعسر، في الغضب والرضا، صراحة حتى في الغضب والرضا، في كل حال وفي كل أمر وفي كل قضية نستصحبه نستظهره نستحضره نستشعره أمرا يسموه المعروف والمنكر، الحق والباطل، العدل والظلم، الحلال والحرام، الطاعة والمعصية، هذا دائما نستحضروها. فلما نجي ندير حاجة نقول هل هذا حلال؟ تقول لا والله لا ندفع الحرام بالحرام. هل هذا منكر ولا معروف؟ والله لا يدفع منكر بمنكر مثله أو أشد منه. هكذا كان مثلا. فهذا الشيء لذلك الناس يعرفوه، وكما عرفوه السلف الصالح كما عرفوه الصحابة كذلك ينبغي أن نكون وكذلك ينبغي أن نتبع، هكذا صراحة. المهم فأقول لما قال ذلك الرجل مش كما اليوم للأسف الشديد نلقاو لا يبقاو يتغنوا بهالكلمة الشهادات، نقول إنما يبينوا بلي هذا حجة عليكم، نعم حجة عليكم، خاشلو كان جد في الوقت تاعنا كاين بزاف المميعين على شكيلة هذو أصحاب القنوات يميعوا الدين. شوفوا مليح، اليهود عندهم طريقة ماكرة مثل ما عند الروافض كذلك اللي شابهوا اليهود، هذا التقريب وهو تخريب الحقيقة كما قال محب الدين الخطيب، لو كان جاء مناظرة كل أهل العلم بضوابطها وشروطها مش أمام العامة حتى باش ما يتأثروش، إنما بضروطها بضوابطها ومجالاتها وكل شيء يعني ما يتعلق بها، فإذن يعني حتى يقيموا الحجة تعليم. وإلا الإسلام مليح تخاطب الناس وتناظرهم بالحجة والبيان والدليل والبرهان والسنة والقرآن وبالعدل والإحسان، صح حق معقول. قلت يقول يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون، تعرفون الآية وآيات كثيرة ولا لا؟ صح. لكن باش تمشي تتميع الدين وتطوع الدين وتتخليه يعني تبقى تتنازل باش يوافق الأهواء، والله ما حق. ربك قال فلا وربك لا يؤمنون إنما لعلك أنتم الذين تكفرون، يعني بمعنى كأنهم هم لا يهتدون إنما أنتم الذين تضلون. ردوا بالكم كان الخطاب هذا تاع التيهوديت هذا ما يسمى بوحدة والتقارب وكل شيء، رأوا استدراج شيطاني، رأوا أسلوب تاع يهود ماكر يبدأك بشوي بشوي حتى تزيد المصيبة إنك حتى تتبع ملتهم. أنتم كنتم ترضون كنتم ترجون عفوا وتأملون وتؤملون وتسعون وتعملون، ولست أدري ماذا كنتم تقولون وتفعلون من أجل زعمتم أن تكونوا أن يهتدوا وأن يتبعوا دينكم، فإذا بكم تتنزلون وتتنزلون حتى أصبحتم وصرتم ووجدتم أنفسكم تابعين لهم في على باطلهم وفسادهم. ردوا بالكم. ولهذا لما قال ربي شوفوا مليح، لأن القضية قضية حق وباطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال يا إخوان. علاش قال لماذا قال الله رب فلعلك باخع نفسك زيد لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف ولا لا؟ أنت الآن وفي نفس السورة قال وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يعني احنا ما ننتظرش منك يعني انه مثل ما يديروا، نحب تؤمنون يفرحنا لانه في فضل، نحب تهتدون لانه في فضل ولا في اجر ولا لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يا اخي هكذا ولا؟ لكن باش نبقى نميع الدين ونطوع الدين ونسير بالدين ونسير الدين باش يوافق ما عليه فلان وعلان غلط، ولهذا شوفوا الآية الكريمة: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. زي ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الآن ولهذا الناس اللي مشاو كما قال كلمة واحدة كلمة قال محب الدين الخطيب لما كان في وقته كانت انتشرت هذه المسألة تاع التقريب، زعما طامعين أهل السنة باللي أهل باللي الشيعة والرافضة راكم شفتوا حقائقهم ومازال يبانوا لكم أكثر وأكثر صراحة، لأنه بعض الناس عاطفيين عن بالهم كما راهم يشوفوا، وهذو مسرحيات في الحقيقة. شلاك الممثل اللي يبكي الناس هو راه يضحك ويدي دراهم ويبكينا، هو تمثيل، هذا أكثر وأشد من ذلك. راكم شفتوا ماذا وين تكون دعوة أهل السنة، راكم شفتوا كيف يجتهدوا من أجل استئصالها وإبادة أهلها وطمس معالمها وتشويه صورتها، وهو غيرها مما يفعل. كيفاش اللي يعني تكلموا أبشع وأقزع وأفظع يعني وأخبث كلام تكلموه في أبي بكر وعمر وعائشة وحفصة، فهل تنتظرون أن يقولوا في فلان وفلان؟ يا ربي يا كريم استر، الله المستعان يا إخوان، وإليه المشتكى سبحانه وتعالى. ولهذا عباد الله، فأقول قال كلمة رائعة محب الدين الخطيب، قال مبدأ منهج طريقة الشيعة أو الرافضة في هذا منهج التقريب هو لتخريب منهج أهل السنة في الدعوة، ومن أجل وطمعا في أن يتشيع السني لا أن يصبح الشيعي أو الرافضي سنيا. ولهذا تعرف التقية عندهم ولا لا؟ بالكلام بروتوكولات ودبلوماسيات في المحاضرة إحنا وإحنا وإحنا، ولكن في الحقيقة وبيناتهم ونهارتك القوة عندهم والنفوذ عندهم والكلمة كلمتهم والمجتمع مجتمعهم، أتشوفوا الكلام السيء والبذيء والكلام الخبيث والكلام تاع كفر وزندقة عياذا بالله. لا علينا، المهم باختصار فأقول قال نعم، قال أجل نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل. شوف مليح بشي وريله باللي هذا الشيء اللي قلت أنت علمكم، مشي معناه رك نبهتني، لأنه في بعض الأحيان بعض الناس ما ينتبهوش حتى ينبهم واحد. نعطيكم مثال، كان أحد طلبة العلم يعني أحد العلماء في زمانه كان يضبط المعلومات في كراسة، كل ناشئ يعني كراسة يكتب فيه المعلومات يقيدها يضبطها، ما يسمى عند المحدثين بضبط، في ضبط صدر وضبط الكتاب. الله يبارك فيك. فهذا كان يضبط في الكتاب يعني كل شيء يكتبه لي هكذا، المهم يدي في الزاد تاعه وكل ما ونتاعه كل شيء يعني في هذاك الزاد. جو قطاع الطرق، ياكم تعرفوا قطاع الطرق يشوفوا شكارة يدي كل شيء هكذا يا اخي، دروك حتى في السياره كي الناس دوك عادوا يشوفوا حاجه داخل السياره يكسروا الزجاج ولو ما يدوا له هكذا. ولهذا الناس ينصح بعضهم بعض يقول اسمع ما تخلي والو في السياره في المقاعد الخلفيه باش ما يكسروا لكش، ضامنين باللي دراهم ولا يكسروا لك السياره. هذا الرجل كذلك كان لما ارتد وما عنده والو، عنده بعض ملابسه ولا بعض يعني اللوازم تاعه فقط، وعنده الكراس اللي يكتب فيه والاقلام وكل شيء، اخذوا كل يعني منه كل شيء. فالرجل مسكين يترجى هذاك الصعلوك او هذاك السارق يقول يا ادي كلش، ارد لي غير الكراس تاعي لانه فيه العلوم اللي قريتها والشيء اللي كتبته وحفظته وضبطته. وهذاك الصعلوك ساعات يقول لك كلمه جي صحيحه، قال له يا فلان لو كنت حقا تقدر وتفضل يعني وتعز هذا العلم لجعلته في راسك لا في كراسك حتى لا يكون عرضه للسراق مثلي. قال له انا السراق، انا غير نشوف حتى لدي. فقال فتنبهت بلي الى امر عظيم هكذا ولا لا؟ فحب نقول احنا لكن الصحابه رضوان الله تعالى ما زادوا لهم اي شيء، فيه استغناء ما شاء الله، فيه استغناء. وهو لما قالوا هذا الكلام ما قالوش والله نبهتنا لشيء، والله ما كنا نشعر بان النبي صلى الله عليه وسلم عنده هذا القدر وعنده هذا المنزله، لا، قالوا أجل نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو أن نستنجي بميامننا أو أن نستنجي براجع أو عظم، نهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. كذلك تذكرون في فيما جاء في البخاري في كتاب الإيمان وباب زيادة الإيمان والنقصان، وفي كتاب كذلك الاعتصام بالكتاب والسنة من رواية طارق بن شهاب، لما قال إن رجلا وذكر كذلك مسلما وهو كعب الأحبار، لما جاء عمر الخطاب قالوا آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيدا. ذكروا بأن الحجة قائمة عليكم، والحجة لازمة، والحجة هو الحجة دائمة، معناه إذا تلتزموا. هذا هو الكلام اللي نحب نقوله. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذن نصح لأمته صلى الله عليه وسلم بوجه كامل والحمد لله، فتركها على البيضاء، يعني تركها على البيضاء ليلها كنهارها لا يزول عنها إلا خاسر، وترك بعده ما إن تمسكوا به، ما إن تمسكوا بذلك عصمهم من الضلال والانحراف والزيغ. سبحان الله العظيم، ما شاء الله، إنما هذا هو العاصم من قواسم الفتن ومن قواسم أسباب الضلال والانحراف، ويحميهم ويمنعهم ويعصمهم من الدعوات الباطلة والصيحات الزائغة الباطلة وما إلى ذلك. كيف؟ قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي إلى غير ذلك. ولهذا قال سبحانه وتعالى لما نقول نصح، تذكرون الآية الكريمة من آية من سورة آل عمران، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الخامس، ما خص الله تعالى به من كريم الخصال وعظيم الأخلاق مما ميزه على سائر الخلق أجمعين. أنت لما تذكر قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يا إخوة، النبي رحمة مهداة. شفتوا الكفار رغم ذلك فجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وهذا حسدا من عند أنفسهم. هذا الشيء اللي يقولوه، هم يعرفوا رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفوا حسن سلوكه وأخلاقه وجميل كذلك طبعه كذلك وسريرته وسيرته ومسيرته، يعرفون هذا. لأنه سبحان الله العظيم، أنت ورينا مظهر من مظاهر الشدة، مظهر من مظاهر الجفاء، مظهر من مظاهر الكراهية، مظهر من مظاهر العنف، مظهر يعني سبحان الله، يؤذى فلا يرد على من يؤذى، من يؤذيه عفوا، على من يؤذيه، يظلم فيعفو عن من ظلم ويصفح كذلك عن من ظلم. يا إخوان، ما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، ما لهؤلاء القوم لا يكادون يصدقون في قول ولو كان في مسألة ظاهرة وفي مسألة واحدة. الذين كذبوا على الله وكذبوا على أنفسهم وكذبوا على أهليهم وزويهم وكذبوا على رسلهم، وكذب أجدادهم وآباؤهم الأولون رسلهم، وكذلك أنشأوهم وربوهم كذلك على هذه الكراهية وعلى هذا الحقد وعلى هذا الغل وعلى هذه العداوة، وكل إناء بما فيه ينضح، كما قال القائل حسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بما فيه ينضح. الإناء اللي معمر بالخير ينضح بالخير، واللي معمر بالشر ما يكون منه إلا الشر والعياذ بالله. لذلك عباد الله، فربنا لما يقول يعني وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وربنا لما يقول للرسول صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم، لعلى خلق عظيم، يا إخوان، النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه كما في مواطن كثيرة الناس تأتيه بوحد الوجه، كيف يقابلهم سبحان الله العظيم حتى يأثر فيهم ويتأثروا به عليه الصلاة والسلام. فأنت الرجل يأتيه يسب وما يردلوش بهذا الكلام، الرجل يشتم وما يردلوش بنفس المعاملة، الرجل يقول له يعني هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، اعدل يا محمد صلى الله عليه وسلم، استغفر الله، فيقول له بكلام لطيف وخفيف ورهيف وظريف. يقول له ويحك، من يعدل إذا لم أعدل؟ فيه إنسان يعدل إذا ما عدلت شنا؟ يأتي الفقير يطلب قطعة أو رغيف خبز ولا قطعة ما أدري مين ولا مال قليل ولا شيء يسد به الرمق بتاعه ويكفيه اليوم ولا اليوم وليلة ولا لوقت قليل، فقط هذا اللي يتمناه وهذا اللي يلتمسه وهذا اللي يبتغيه وهذا اللي يتفقده. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له هذاك القطيع تاع الغنم، هذاك الغنم اللي ران بين الجبلين، أديهم وروح بيهم لقومك. فالرجل يتأثر، الرجل يتأثر بهذه المعاملة وبهذا السلوك وبهذا الخلق. فكيفاش جاء وكيفاش ولى كيفاش كان وكيفاش أصبح؟ يروح القوم ويقول لهم يا قوم أسلموا، معناه ما عندكمش عذر، راكو تقولوا باللي هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم عنده تأثير على النفوس، معاملته تأثر في القلوب، خطابه يأثر في العقول، سلوكه يأثر في الوجدان تاع الإنسان والكيان تاعه والمشاعر والعواطف تاعه. يا إخوان، هذا ليس كسائر الناس، وأخلاقه ليست كأخلاق غيره من الناس، وكلامه ليس كسائر كلام الناس. يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر أبدا. تعرفوا قصة الضماد الأسدي لما جاء يا أخي ولا لا؟ لما جاء مكة كما يقولون وقالوا له باللي يعني اسمع، رام يقولوا باللي فيه إنسان مجنون، مجنون يعني واحد يدعى النبوة هو مجنون في الحقيقة. وكم تعرفوا ساعة يقولوا شاعر وساعة يقولوا كاهن، يعني ساعة يقولوا مجنون وساعة يقولوا كاهن وساعة يقولوا كذا وكذا. أنتم شايفين ما كش نعت مش مليح ووصف قبيح ويعني ولقب كذلك، إلا ما زبيه غير ينفروا برك منه الناس باش يخلوه يعني في منأل، أو يخلوه بمعزل في الحقيقة، بمعزل يخلوه يعني الناس كلها تهجروا باش ما يسمعوش منه ما يؤثر من خطاب، باش ما يشوفوش ما يؤثر من مظهر وسمت وصفة وما إلى ذلك، باش ما يتأثروش بمعاملته الصادقة الصالحة الخالصة المليحة اللي تأثر في النفوس. لأنه كان بعض الناس كما يحبكش تسمع لفلان يمنعه باش يعذر، ولا يمنعك باش تسمع، يمنعه باش يتكلم إما، أو يمنعك أنت باش تسمع له، لأنه إذا تكلم يخشى أنه يوصلك الكلام، وإذا كنت حبيت تسمع كذلك يخشى أن تتأثر بما تسمع. هذا الرجل لما جاء ما قدرش يمنعه منه، قال مثلا قال لهم أنا نقدر يعني هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي كما يقولوا، لعل الله أن يشفيه على يدي لأني أنا أرقي يعني من الريح، يعني هذا الناس اللي عندهم صرع ولا سحر ولا جنون ولا ولا ولا، والله شفى على يدي كثير لأنه عنده خبرة وتجربة يعني طويلة المدى، طويلة المدى معروف كما تقولوا توما كما نقولوا هكذا. فلما أدنى منه بدأ يشوف العلامات والأمارات والأعراض والسماء وكل شيء، ما شيته واحد مجنون، حاب يسمع منه يشوف لأنه هل هذا كلام تاع واحد مجنون ولا كلام تاع واحد عاقل. بين المجنون كيفاش يبدأ يخرف كما يقولوا الجزائريين، ويهرف بما لا يعرف ويهذي بما لا يدري ويتكلم كلام مش معقول، المهم غير يخلط هكذا ولا لا، معروف مجنون صح. لكن لما حاب يسمع منه، وهذا يديره أغلب الأطباء لما أو المعالجين لما يحبوا يعالجوا مريض يقولوا له هذا المريض ما مشي مريض، يحب يشوف منه يقول مثلا امشي مثلا، أو يعامله يسأله كيفاش يجاوبه، يطلب منه الكلام كيفاش يكلمه، وهكذا دواليك ثم يبدأوا يدخلوا يعني المدخل والمولج والمقدمة تاع الحوار اللي تكون بيناتهم. المهم فهذا الرجل لما قال ويتكلم يعني أسمعني شيئا قل لي شيئا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كي لما جاه بهدوء ووقار وسكينة. الرجل أول بدأ يتأثر لما شاف الحطة هذه، مش الهد استغفر الله، الحطة هذه والسلوك هذا والسمت هذا، قال ما هو بدأ معي يقول مع نفسه هذا الناس كاذبين، هذا الناس ما رمش صادقين، لكن مع ذلك ما دام جت الفرصة معايا خلي نشوف وش الشيء اللي خلى هذا الناس ينفروا وينفروا الناس عنه. وش اللي خلى هذا الناس يعاديوه ولعلهم يمنعوا الناس من مقابلته ولعله حتى من يعني كما يقولوا مكالمته كما يقولون أو معاملته؟ علاش؟ في سر. فما ذبي نعرف السبب، وإذا علم السبب يزول العجب كما يقول، نعرف الحقيقة وأدرك الحقيقة. فلما قعد يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم كلمه غير في كلمات، شوفوا مليح، يعني هذا النبي صلى الله عليه وسلم اللي طريقة اليهود ماكرين، ما رمش حابين أولادهم، لأنه هذه الشعوب هذه نشأت على هذا الشيء مساكن، راكدين رم يخذروا فيهم يا إخوان. الناس يتأثروا بالإعلام، ناس يتأثروا بالأفلام، ناس يتأثروا بالخطابات، هما خاصة ما رمش حابين زعم غير المسلمين، لا حابين باش يديروا بين المسلمين والكفار، يحبوا يديروا حاجز باش ما زابيهم ولادهم. رم الآن رم يخشوا على الإسلام، يخشوا على الديار تحهم. اليوم راه شحال من مسلم في فرنسا، شحال من مسلم في انجلترا. من الطريقه هذه طريقه عندها ابعاد وعندها اهداف وعندها مقاصد، مش فقط يقصدوا المسلمين لا شك، انما حابين يضربوا المسلمين في الصميم لانه يكرهوهم ويبغضوهم ويعاديوهم على جل اسلامهم. لما يرجع المسلمون خلاص، استغفر الله العظيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هكذا انما يبقى هذا الكره والكراهيه هذه والكره والبغضاء والشحناء والحسد هذا الى يقضيوا حاجتهم. ولكن ان شاء الله المسلمون لا يزالون متمسكين متشبثين، ولكن متبعين غير مبتدعين، ولكن محقين غير مبطلين، ولكن صادقين غير كاذبين، ولكن ملتزمين بالشرع ما شاء الله. بهذا الشيء الله يظهرنا والله ينصرنا ونتغلب على اعدائنا. اما اذا شكلناهم وماثلناهم وحاكيناهم وما ادري كيف، راح يستزلونا ويستدرجونا ويصرفونا خطوة خطوة حتى يخرجونا عن المسار. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. المهم باختصار شديد، فلذلك نقول يعني المسألة لما الرجل سمع منه كلمات، شوفوا مليح، سمع منه كلمات، وش هي كلمة خطبة الحاجة؟ بداية خطبة الحاجة، إن الحمد لله نحمده ونستعينه، إلى أن قال وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم مد يدك لأبايعك على الإسلام ولا لا؟ فذهب وكذلك دعا قومه إلى الإسلام وأسلم كذلك قومه. المهم باختصار كذلك، ومما يزيد كذلك في محبته صلى الله عليه وسلم. إذن قلنا هذه الدوافع وهذه البواعث ما شاء الله لتبعث على محبته صلى الله عليه وسلم، وذكرنا بعضها. وكذلك مما يزيد في محبته تذكره صلى الله عليه وسلم وتذكر أحواله. نقول سامحوني لو مثلا ندير هنا يقول صبر الآراء كما يقولوا أو امتحان، نبدأ نسأله فلان شحال مرة قريت سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يقول لك يا شيخ والله مرة وما كملتهاش. كانت كنت تصلي؟ الله يبارك يا شيخ 30 سنة. فلان كم مرة قريت سيرة الرسول؟ يقول لك يا شيخ والله بديتها وما كملتهاش. كذا كذا كذا، كل واحد كيفاش. ولا لا نلقاو احنا انفسنا ما وفرناش في انفسنا اسباب يعني هذه المحبة، وما وفرناش وما جسدناش في حياتنا هذه الروابط اللي زيد تعلقنا وزيد تربطنا وزيد توثق صلتنا به صلى الله عليه وسلم. اذا نتذكر الله صلى الله عليه وسلم، في ناس يضيوش يقول لك نتذكره غير مرة، وهذا التذكر محدث مبتدع. كيف يبارك الله في هذه المناسبات؟ كيف الله يبارك في هذه المحدثات؟ لا لا، إنما خلي الذكرى تاعك تكون قائمة على الإيمان، والذكرى تاعك قائمة على الحق، والذكرى تاعك قائمة على الشريعة، والذكرى تاعك قائمة على الصدق، والذكرى تاعك قائمة على غير ذلك، فينفعك الله وتكون من الصادقين. وإلا ليس كل من ادعى صدق، وكثير ممن ادعى كذب، فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. لهذا تذكره صلى الله عليه وسلم وأحواله، وكذلك الوقوف على هديه. أن نتوقف يا أخي يا إخوان، خلي وليدك ولا أقرأ لهم، اجعلوا مثلا زاد المعاد لابن القيم، كل نهار تقرأ له باب، كل نهار تقرأ الباب، كيفاش كانت صفاته، كيفاش كان يأكل، كيفاش كان يشرب. تشوف إلى وليدك يعود يلبس لك الكاسكتة ويحفف لها بقرعة ولا ما أدري كيفاش، وكيعود من شاء الله. علاش؟ لأنه علاش ما قريناهمش، خليناهم يقرأوا على على على القنوات والتلفاز، وتأثروا ولادنا تأثروا مساكن. وإحنا السبب، وإحنا السبب. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يحياك ذلك. فحب نقول لو كان قبضنا زاد معادل ابن قيم ولا شمائل النبي صلى الله عليه وسلم ولا أخلاقه ولا سيرته، كنها نقرأ لهم صفحة صفحة، ولا غير الأولاد غير استغفرت الحق اللحظة هذه يجتمعوا وشنو إيه بابا اليوم الفصل الثامن بابا يشريوا الكتاب يجيبوه ويقرأوا معك، لأنه راهم بلغوا درجة وسن ومرتبة وين عادوا يقضوا يقرأوا ما شاء الله. ويبارك الله في هذه الأعمال وهذه الأحوال، لهذا الوقوف على هديه والاشتغال بسنته قولا وفعلا، ومعرفة كذلك نعمة الله على عباده بهذا النبي. ربك كلك هذه نعمة نعمت بها عليك، وكيفاش أنت ما تشعرش بها؟ كيفاش أنت ما تحس بها؟ فقد من الله على المؤمنين، كيف أنت يعمل تغفل على هذا ولا تجهل هذا؟ وكذلك مما يزيد في محبته صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام عليه، بل كثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. إذن مع كون الحب من أعمال القلوب، إلى أنه لا بد له من آثار وثمار له، يعني تظهر على يعني صراحة بكل صراحة، يعني تدل على صدق هذه المحبة، وتظهر أن هذه المحبة كما يقول حنايا قولا وفعلا ويضعب حقا وصدقا، يعني ولا عكس، ولا كما قلنا مقبل ولا عكس. فإنسان لابد إذن هذا المظاهر لتظهر على هذه المحبة تكون، والشواهد والأمارات والعلامات تقول هذا يحب النبي صح وهذا ما يحبوش غير يهف. سامحوني يعني نقول بلساننا، هذه حب النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، إنما هذا الدعاء وما قلوش ونفاق استغفر الله إلى غير ذلك. حب يقول إذن ما دام هذا المحبة عفوا عندها مظاهر الدل على صدقها، يقول ربي لما قال قل إن كنتم تحبون الله وش قال فاتبعوني أحببكم الله ولا لا، كما قال هذاك القائل أتبدي حب الإله وأنت تعصيه، إن هذا لعمر في القياس شنيع أي بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. إذن فلابد أنها تظهر هذه الأشياء على هذه الجوارح، وتظهر كذلك على صاحبها، وتظهر يعني على صدق هذه المحبة والكذب، يعني من أقوال الإنسان وأفعاله وأحواله وصورته وغير ذلك، آنذاك يعلم هل هذا حب صادق ولا غير صادق، هل هذا حب يعني كما تقول تتحق ولا غير حق. وهذه بعض في الحقيقة نقول بعض الشواهد والمظاهر التي تدل على صدق محبة النبي صلى الله عليه وسلم. نقول يعني اللي يحب يعرف نفسه باللي يحب النبي صلى الله عليه وسلم صح ولا مش صح، يشوف المظاهر إذا لقاها فيه راه حقا يحبه وصدقا يحبه، واللي ما لقاهاش فيه يحسب اللي راه يكذب على نفسه ولا راوي هب في نفسه ولا راوي خون في نفسه، كما قال ربي يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. أولا طاعة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه وحده من مظاهر وعلامات وأمارات ومن الشواهد الدالة على صدق محبة النبي صلى الله عليه وسلم. أولا طاعته صلى الله عليه وسلم واتباعه، هذه وحده. قال سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال ابن كثير هذه الآية حاكمة على كل من ادعى محبة الله، وليس هو على الطريقة المحمدية بأنه كاذب، أي حكمت عليه بكونه كاذب ولي ادعى. أنتم شايفين المنافقين؟ إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إذن كذلك قال ابن كثير يعني هذه الآية تشهد على كل هذا من ادعى محبة الله وهو ليس على الطريقة المحمدية بأنه كاذب في دعواه، وفي نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدية والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله. شايفين؟ وقال الحسن البصري أيضا: زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية، اختبرهم، امتحنهم الله بها. كما تقولوا يا أخي، قاعد يقول: وعند الامتحان أو يوم الامتحان يكرم المرء أو يهان. يظهر هذه فلان مين؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لهذا قال: فابتلاهم الله بهذه الآية. وش هي الآية؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فتبين من هذا أن الاتباع هو أعظم شاهد على صدق المحبة، بل هو من أجل ثمارها. وقال القاضي عياض: اعلم أن من أحب شيئا آثره وآثر موافقته، وإن لم يكن صادقا في حبه كان مدعيا. فالصادق في حب النبي صلى الله عليه وسلم من تظهر علامات ذلك عليه، وأولها الاقتداء به واستعمال سنته واتباع أقواله وأفعاله وامتثال أوامره واجتناب نواهيه والتأدب بأدابه في عسره ويسره ومنشطه ومكرهه. وشاهد ذلك قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وإلى آخر الآية ويغفر لكم ذنوبكم. وإيصار ما شرعه على هوى نفسه وموافقة شهواته كذلك. قال تعالى: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم زيد ولو كان بهم خصاصة. ثانيا طاعة الله ورسوله أولا يا خيزة، بل طاعة الله طاعة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه، ولا لا؟ هذه واحدة. ثانيا تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره، كذلك لا بد من تعظيمه صلى الله عليه وسلم. وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم يكون بالقلب واللسان والجوارح، صح ولا لا؟ فالتعظيم بالقلب هو ما يستلزم اعتقاد كونه رسولا اصطفاه الله برسالته وخصه الله بنبوته ونحو ذلك من وجوه يعني اصطفاء الله تعالى له وتفضيله على الخلق. كذلك وأما التعظيم باللسان فيكون بالثناء عليه كما هو معلوم، بما هو أهل له وبما أثنى به على نفسه وبما أثنى به عليه ربه. شايفين من يعني هذا إلاخ يكون دائما بالعلم بالحجة والبيان على سبيل السنة والقرآن، هكذا ولا لا؟ أولا فيكون بالثناء عليه بما هو أهل له، تعرف هذا بالقرآن والسنة. لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، ردوا بالكم، زيد وبما أثنى به على نفسه. إذا كان ذكر شيء أثنى به على نفسه فيما جاء في السنة فنقول وإلا من غلوش ومن زيدوش ومن جوزوش. وكذلك بما أثنى عليه ربه من غير غلو ولا تقصير، هكذا ولا لا؟ وأما التعظيم بالجوارح فيشمل العمل بطاعته وتجريد متابعته وموافقته في حب ما يحبه وبغض ما يبغضه، والسعي في إظهار دينه ونصرة شريعته والذب عنه وصون حرمته صلى الله عليه وسلم. ومن مظاهر كذلك محبته، أي رابعا ومن مظاهر محبته صلى الله عليه وسلم، كثرة تذكره وتمني رؤيته والشوق إلى لقائه. وهذه المحبة يستظهرها ويجدها في الحقيقة، يعني وهذه المحبة يجدها كذلك العبد في نفسه عند استحضاره الدواعي والبواعث على حبه صلى الله عليه وسلم ومعرفة قدر النعمة التي أنعم الله بها على الناس إذ بعث فيهم رسوله كما جاءت الآية صلى الله عليه وسلم، كما جاءت الآية: لقد من الله على المؤمنين. وكذلك آية البقرة: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا إلى آخره. والخامس أقرأها قراءة هكذا: والخامس من مظاهر محبته صلى الله عليه وسلم محبة قرابته وآل بيته وأزواجه وصحابته. الشيعة الرافضة كاذبون ولا لا؟ يزعم يحب النبي صلى الله عليه وسلم كاذب، يزعم لا لا لا، الرافضة كاذبين. لو كانوا صادقين يحبوا صدق المحبة ويحبوا أزواجه ولا لا؟ هم يبغضوا أزواجه ولا لا؟ وكذلك وأصحابه. كيف يا إخوان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمحبتهم وزجر الناس عن تنقص وعن يعني تنقصهم وعن كذلك فضلا عن سبهم صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. يعني فهؤلاء يسبون الصحابة بل كأنهم يتقربون ويتعبدون بسب الصحابة عليه من الله ما يستحقون. إذن كذلك من مظاهر محبته يردوا بالكم يهفوكم بهذاك الكلام لم نمق ولم لفق ولم زوق، والحق هو مخرق كما يقول الجزائريين، مخرق عنده لو كان جيتوا تطلعوا مليح تلقوا به عنده يعني خلق كثيرة. يعني ومن مظاهر كما قلنا محبته إذن يعني صلى الله عليه وسلم كذلك محبة قرابته وآل بيته وأزواجه وصحابته، ويعني ذلك ويتمثل في توقيرهم ومعرفة فضلهم وحفظ حرمتهم ومكانتهم وبغض من أبغضهم أو آذاهم. فقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم الأمة بآل بيته خيرا، فأمر بأن يذكروا كذلك بخير. وكذلك من مظاهر محبته صلى الله عليه وسلم محبة سنته وكذلك الداعين إلى سنته. هكذا ولا لا؟ هذه بعض المظاهر والشواهد التي تدل على ذلك. فإذا قد يقول الإنسان بعدما استمعنا إلى هذه الكلمة الموجزة المختصرة في ذلك، فما هو السبيل وما هي الطريقة إلى نصرته صلى الله عليه وسلم؟ أقول يا إخوان، نصرة النبي صلى الله عليه وسلم بماذا تكون؟ أولا نحن ينبغي أن ننصره على أنفسنا، لأن في بعض الأحيان نجد أنفسنا فضلناها على كثير من وجوه وكثير من مظاهر وكثير كذلك من مجالات التي ينبغي أن تظهر وأن ترجح كذلك وأن كذلك تبدو محبته وتبدو كذلك مرتبته ودرجته ومنزلته أرقى وأسمى وأعلى وأغلى من محبتنا أنفسنا ومحبتنا كذلك لمصالحنا. فأقول هذا أولا، ينبغي أن نظهر ذلك كما قلنا في أول الحديث، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه. فلا بد أن نحبه من يعني من قلوبنا وبقلوبنا أولا. إذا أحببناه بقلوبنا بإذن الله تعالى فستحبه سائر جوارحنا. نعود دائما نذكره صلى الله عليه وسلم ونعود نقرأه سيرته، لا بد أن نجد محبته في النفوس، ما تبقاش المحبة غير في الألسن. لا بد أن تكون المحبة في الصميم وفي المخبر، ما تبقاش المحبة غير في الظاهر. يعني حب نقول غير هدرة فقط، لا، بالتطبيق مش بالقول فقط، القول والفعل، الظاهر والباطن في كل شيء. وكذلك إذا كان من محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم وعلامة محبتنا له صلى الله عليه وسلم والسبيل نصرتنا له إلى أن نلقاه شيء، لأنه نعرف إحنا بأن معنى ومقتضى ويعني معنى ومقتضى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت يعني والله يا أخي تؤمن برسالتي، هذا واضح ابتداء هكذا صلى الله عليه وسلم، وأنك بمعنى أنك تصدقه فيما أخبر وتطيعه فيما أمر وتنتهي عما عنه نهى وزجر، وأن تعبد الله سيد على شريعته. بارك الله فيكم. هذه واحدة. الآن نلقاه هذا الشيء، هل موجود ولا لا؟ ثانيا ينبغي كما قلنا قبل قليل طاعته واتباعه، هذه واحدة ولا لا؟ ولا بد من تعظيمه حقا وصدقا من غير غلو ولا جفاء. ثم بعد ذلك لا بد من تعلم سنته والعمل بسنته والدعوة إلى سنته ونشر سنته ونصر سنته والذب عن سنته وحب من يحب سنته ويدعو إلى سنته وبغض من يعادي سنته ويحارب سنته وما إلى ذلك يا إخوان. فلا بد إذن أن نعرف بأن هذه هي طريقة نصرته صلى الله عليه وسلم. واعلموا بأن الله تعالى كفاه صلى الله عليه وسلم صراحة مقابلة وعدوان وأذى واستهزاء ومكر أعدائه وشانئه. أن الله من يتولاه؟ الله خلاص ولا لا؟ قال تعالى إنا كفيناك المستهزئين، بمعنى هؤلاء الله يتولاهم، وما تدري كيف تكون عقوبة الله الشديدة والعياذ بالله ولا لا، ما تدري. لهذا يعاقبهم بما يستحقونه، وبما كذلك يلائم ويوافق جريمتهم ويوافق كذلك عدوانهم واعتداءهم على النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم بين حتى للمؤمنين إلا تنصروه فقد نصره الله، نصره الله، ويجب كذلك على المؤمنين أن ينصروه. والنصر الحقيقي للمسلمين أن يعلنوها صراحة بطريقة عملية ليست بطريقة قولية، بطريقة حقيقية ليست بطريقة صورية، بطريقة جوهرية ليست بطريقة شكلية، بطريقة دائمة ليست بطريقة طارئة، بطريقة يعني كما يقولون تؤثر في الناس وتصل إلى قلوب الناس وتجعل الناس يتأملون ويتفكرون ويستحسنون ذلك ويقبلون يعني ذلك، لا بطريقة تكون حجة للناس عليهم وتنفر الناس من حولهم كما حصل في ليبيا ولا في أماكن شتى. راحوا ممكن يحرق ويدمر ويقتل، هذا كله ما أنزل الله به من الصبر. وهكذا يحب هؤلاء الكفار أن يقابلهم المسلمون وأن يتصرف المسلمون، ما يحبوش المسلمين يخطبوا ويبينوا شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم ويبينوا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم ويبينوا دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وما رامش حابين كذلك المسلمين يتعلموا ويكونوا اللسان الناطق بحاله وأقواله وأفعاله وصفاته ومعاملاته وأزيائه وكل يعني كما يقولون أحواله، ماذا بهمش يكون يعني نصرته دائما، حابين تكون نصرة آنية وظرفية فقط، وما من خلال هذه النصرة ما يسبب لهم أن حتى الناس يحتقروهم أو حتى الناس ممكن يستقبحوا تصرفاتهم أو حتى الناس كذلك يزيدوا يزدروهم. احنا ماذا بينا يا إخوان كما قال الله سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. احنا ماذا بينا هؤلاء الناس واضحين، لكن شوفوا الناس اللي راهم ضحية للإعلام تاعهم، شوفوا الناس اللي راهم ضحية للكتابات والتحريفات تاعهم، والناس اللي راهم ضحيه للشبهات والضلالات تاعهم. احنا هذوك اللي رانا حابين نخاطبهم، باش نخاطبهم؟ نخاطبهم يا ناس بالقول الصدق والعمل الحق، بالفعل الصحيح والتصرف المليح، بالحكمه والموعظه الحسنه. ماذا بينا نخليو النبي ينطق صلى الله عليه وسلم، باش ينطق مثلا نخليو سنته تنطق، نخليو دعوته تنطق، احنا المترجمون، احنا حملتها، احنا ترجمانها امامهم. لكن ينبغي ان نكون صادقين، ينبغي ان نكون محقين، ينبغي ان نكون مصيبين، ينبغي ان نكون مبشرين لا منفرين، ينبغي ان نكون داعين الى الله بإذنه وسراج منيرة بالحكمة والموعظة الحسنة بكذا وكذا، مش كما يفعل الكثير. أني قلت لكم مقبيل بالله عليكم لما وصل وين المسلمين وين بعض المسلمين يعقبوا على واحد يسب يسب يسب يسب يعني الله تعالى وما يقول شيء ولا لا، علاش؟ لأنه اعتادوا ولا شو يقول لي كل يسب هذا ولا كلمة هزك استغفر الله، ولا يسب الرسول صلى الله عليه وسلم ولا لا، هاو يسب الرسول وما يقول له شيء، ولعل ساعات باباه يسمع وما يقول شيء، يمه تسمع وما تقول شيء. ردوا بالكم يا عباد الله، رأوا الذل هذا المسلط علينا، الذل هذا المسلط علينا بسبب بعدنا عن الدين، بسبب عدم صدقنا مع الدين، بسبب عدم اتباعنا للدين، بسبب عدم التزامنا بالدين، بسبب عدم نصرتنا للدين، بسبب أسباب كثيرة يا إخوان، يرجع إلى أننا فضلنا وآثرنا وقدمنا ورجعنا واغترينا وتأثرنا بماذا؟ بهذه الأمور المادية ونسينا الدين يا إخوان، وبنفسنا ونسينا الله سبحانه وتعالى ونسينا الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن ينبغي علينا إذن باش نكون كذلك أن نرجع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، صلت إذا حديث إذا تبايعتم بالعين تذكرونه في آخره قال صلت الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، أو كما جاء في الحديث وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. هاي نشوفوا الأحوالنا، نشوفوا سيرتنا، نشوفوا في البيوت تاعنا كيفاش رانا عايشين، فيما بيننا كيفاش رانا عايشين، في دعوتنا كيفاش رانا ندعو، نشوفوا وراء السنة وراء مهجورة ولا لا متروكة يا إخوان. بل عند البعض استغفر الله منبوذة، لو كان تجيب له بدعة يفرح، لو كان تجيب له سنة يزعل، لو كان تقول له قال كذا ممكن يطمعن، لو كان تقول له كذا كذا يضطرب ويفزع ولا لا. يا إله، إذن حصوننا مهددة من داخلها، نراجع أنفسنا ونرجع إلى ربنا ونثوب إلى رشدنا ونقلع عن حوبنا ونستغفر ربنا سبحانه وتعالى، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نشكر فضيلة الشيخ على ما تقدم به في هذه المحاضرة الطيبة المباركة، أسأل الله العظيم أن يجعلها في ميزان حسناته، وأن يجد هذه أو لهذه الكلمات وقعا في قلوبنا. قبل أن نغادر القاعة يتفضل يعني مدير المركز لتقديم هدية لفضيلة الشيخ، ثم بعد ذلك الشيخ مدعو إلى وجبة الغداء إن شاء الله. أولا أخوكم طالب علم، أصحاب الفضيلة هم العلماء ونحن طلبة علم، والله ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا دائما طلبة علم، كما كان يقول الشيخ الألباني رحمة الله عليه وغيره كذلك، وما أنا إلا طويلب علم. إذا كان الشيخ ولي هذا أصحاب الفضيلة هم العلماء، إحنا طلبة هكذا محبو للعلم ودعاة إن شاء الله إليه، ونحببه كذلك للإخوان، نحبب لهم العلم، جزاكم الله خيرا. أما الدعوة في الحقيقة أنا عندي التزام، وإذا تعذروني إذا ألححتم وألزمتم فماذا عسانا أن نقول، بس ما تأخذواش ذريعة يا جماعة. الجمع أولى من الترجيح، دخل وخرج ربي باك فيه. بارك الله كما يعني نهنئكم أن لكم قدم صدق يعني في هذه المنطقة. الله يبارك. أول داعية الله عز وجل نحسبه والله حسيبه يدعو إلى السنة النبوية على منهج السلف الصالح، أول داعية يلج هذه المنطقة هو أنت. الله يبارك. فهذا فضل عظيم. صلى يأتي من بعد غيره. إن شاء الله سيكون لك لقاءات أخرى في هذه المنطقة. إن شاء الله. وبارك الله فيكم ونعمكم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الله يبارك فيكم. جزاكم الله خيرا. Thank you.